وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. إخوتي عهد الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء. إخوتي عهد الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء. سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نحو يوم الحساب. هذا هو اللقاء 23، نبدأ فيه الحديث عن علامات الساعة التي تكلم عنها أهل الكتاب أو اليهود النصارى من خلال ما جاء في كتبهم ومقارنة ما عندهم بما جاء وما عرضناه في علامات الساعة الصغرى والكبرى، وبما ثبت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. من خلال المقارنة بيبان إيه الحقيقة، لأن احنا الحمد لله في الإسلام مش محتاجين إن احنا نقرأ في الكتاب المقدس ولا غيره، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا لضرورة من دفاع أو مقارنة، أو إن الإنسان يبقى في حال عرض ما عنده أنه على الحق، وأن ما عنده مما جاء في القرآن مهيمن على ما عند أهل الكتاب، وأنه حج عليهم في لزوم الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فده قضية تانية، لكن احنا بنتكلم على مقارعة الحجة بالحجة، نتكلم عن مقارعة الحجة بالحجة، بحيث لا تكون القوة هي لغة التخاطب. احنا علشان أمة مستضعفة الآن، متفككة، دويلات متناحرة، فيريد الغرب بعد اتحاده واجتماعه فيما ترى الآن من حلف الناتو أو الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، وأيضا الحلف الخاص بالاتحاد السوفيتي لتفكك وأصبح روسيا ممثلة له، أو الصين أو اليابان أو كوريا أو غير ذلك مما هو متوافق في مصالح عليا تخدم أمورهم وتخدم ما يريدون من ثقافتهم، بحيث يريدون غلبة دينهم لا من خلال الحجة ولكن من خلال القوة. يعني احنا اللي عرضناه في الكتاب والسنة عن علامات الساعة أمور عندما تقارنها بما عندهم تقول لك لا الحمد لله على نعمة الإسلام ما صحيح، فبعض الناس مش عاجبها وعايزين يفرضوا ثقافتهم على إنها حق، هي مش بالقوة. يعني أما تسمع واحد من المتخصصين عندهم مش عاجبه حتى الأحداث المتعلقة بالمهدي والدجال ويأجوج ومأجوج، وكيف سينصر الله عز وجل عيسى عليه السلام اللي هو جاء نبيا على الإسلام مؤيدا لجميع الرسالات السماوية السابقة، وختامهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالكلام ده مش عاجبه. طب يا عم انت قول اللي عندك وسيب الناس بالخيار، خلينا نشوف ماذا عند هؤلاء، علشان القضية زي ما اقول لكم ما بتاخدش بالدراع. انا قلت لكم في بداية الحلقات ان الكلام عن علامات الساعة وعن الغيبيات المتعلقة بقيام الساعة استخدمها كثير من المنتسبين للدين استخداما لمصالحهم ليس لبيان الحقيقة. فمن وقت تحريف التوراة وتحريف الأناجيل والقساوسة يستغلونهم أسوأ استغلال، لأن كل واحد بيفسر على هواه، الكلام مش واضح. وإحنا هنتكلم بالحجة والدليل والبينة. فيبقى مثلا يقول لك النبي حزقيال شاف رؤية أو اتكلم عن غيبيات ونبوءات، فحزقيال يفسر كلامه هو بنفسه، فيجي واحد يقول لك لا حزقيال غلطاء. التفسير الصحيح اللي بيحصل الآن، قال لا يا أخي حزقيال نفسه هو اللي بيقول لك الكلام معناه كذا وكذا، وهو اللي بيفسر نصا للرؤية، فيطلع لك ان حزقيال ما كانش بيفسر صح. يعني انت خدت كلام حزقيال في نبوءاته اللي اتكلم بها، ولما اقول لك النبوءات مقصود بها كذا وكذا وكذا تقول لا حزقيال غلطان، خدوا كلام حزقيال وفسروه الان. لا، ده شغل القصد منه امر اخر. لذلك خلينا نشوف ماذا عندنا في هذه القضية. ده بيتكلم عن المهدي وبيصف المهدي وعلامات الساعة عند المسلمين. المهدي بينحدر من سلالة محمد. He will be an unparalleled, unequal leader. سيكون قائد لا مثيل له ولا يجاريه أحد. He will come out of a يخرج من عمق الاضطرابات. Crisis of turmoil. He will take control of the world. He will establish it. سوف يحكم العالم، سوف يؤسس نظاما جديدا للعالم، على إن أيام المهدي زي ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث إن هتملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورة. فالمهدي وعيسى عليه السلام يمثلان زي ما ذكرنا في ما ورد عند المسلمين نموذج للخير عندما ينتصر على الشر، وعندما يقضي على الدجال اللي جمع كل شبهات إبليس في شخصيته، وكذا يأجوج ومأجوج. فبيأسس لنظام جديد للعالم. هو بيتكلم على المسألة دي. سوف يدمر كل من يعارضه، سوف يغزو العديد من الدول، على حسب كلامه هو في شأن المهدي. يعني المهدي سوف يمتد ملكه هو وعيسى عليه السلام، والحكاية مش كده. ولك سوف يعقد معاهد السلام مع اليهود لمدة 7 سنوات. أنا مش عارف هو جاب الكلام ده منين. لا، ده كان في الوقت ده طبعا، ده صورة مزيفة بيحاول ان هو يرسمها على حسب هواه، لكن الحقيقة ان 7 سنوات ديت اللي هيعيش فيها عيسى عليه السلام الأمة والدنيا كلها اللي تحت سيطرة عيسى بخير، بعد ما يخلصوا من الدجال وبعد ما يخلصوا من يأجوج ومأجوج، والمنطقة كلها هتبقى منطقة الشام اللي هو موجود فيها عيسى عليه السلام. نموذج للخير لو كانوا اتبعوا الأنبياء والمرسلين اللي بيمثلهم عيسى عليه السلام في آخر الزمان، كان زمان الوضع هيبقى بهذا الشكل. هذا العلة والحكمة في الموضوع. يعني ولك سوف يعقد معاهد السلام مع اليهود لمدة 7 سنين. طبعا الكلام ده هو تفسيره هو ولا كلامه هو. ولك سوف يقهر إسرائيل ويذبح اليهود. لا، ده هو حيقهر الدجال اللي معاه 70,000 يهودي جايين ورا الدجال. والرسول نص على الكلام، مش محتاج لتأويل ولا لف ولا دوران، احنا الكلام عندنا في الإسلام واضح. ودي الميزة الجميلة جدا جدا، ان كل حاجة منسوبة لمصدرها. رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول كذا وكذا من الأحداث التي ينص على ذكرها، وأي راوي بيروي حديث بيبقى معروف اسمه، الصحابي والتابعي ومن روى عن التابعي، حتى دون هذا الحديث نصا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما لما تيجي تقول لي حسقيال، مين حسقيال ده؟ قولك نبي من الأنبياء بتوع بني إسرائيل. طب أنتوا جبتوا كلام حسقيال إزاي؟ إيه السند المتصل لحسقيال؟ جيب إزاي دون حسقيال؟ هو كده وخلاص، كلام بيتقال وخلاص، مصدره إيه؟ المخطوطات اللي موجودة في العهد القديم. ولو تتذكروا ما عرضناه فيما يتعلق بالحديث عن دين الحواريين، ان حقيقة ما عندهم المتبقي الان من رسالة الانبياء فيما يتعلق بالاناجيل بالذات، فيما يتعلق بالاناجيل، لان الاناجيل عندهم سفر في العهد الجديد اسمه سفر رؤيا يوحنا، وده هنتكلم عنه ان شاء الله عز وجل. سفر رؤيا يوحنا ده بيوصف لك الاحداث اللي هتحصل، عبارة عن خليط بين وثنيات مع شيء مما ورد عن عيسى عليه السلام في انجيله المفقود او الانجيل الكافي اللي اتكلمنا عنه. فانجيل عيسى عليه السلام اللي فيه تعاليم عيسى وما اخبر به عيسى عليه السلام، لما احنا فصلناه عن الوثنيات طلع ان كلام عيسى هو كلام الانبياء والمرسلين، زي ما هنشوف امثله لما جاء به عيسى مما هو عندهم حتى الان مما صدقه القران. فاصبح الوحي عندهم مختلط بين حق وباطل، حق ذكره عيسى ويحيى عليهما وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام، بالاضافه الى اسطوره لبسها بولس اللي هم بيقولوا عليه رسول، فجاء بالوثنية وخلطها وقام بالدور تلاميذه او اتباعه المؤيدون لفكره اللي هو متى ومرقس ولوقا ويوحنا. فهذه الامور المتبقية من الكتاب اللي نزل على عيسى عليه السلام اختلطت، فالكتاب خليط بين حق وباطل، ده في العهد الجديد. فما بالك بقى في العهد القديم؟ العهد القديم التوراة وكتب الانبياء، فذكروا من ضمنها حسقيال. مين حسقيال ده؟ يعني حسقيال ده بيتكلم لك انا فلان فلان فلان، المصدر اللي يوثق كلام حسقيال ايه؟ ما هو اي واحد يدعي ويقول ما يقول، لكن ما مصدر هذا الكلام؟ فهو اقول لك ايه مصدر هذا الكلام؟ ان الكلام واحنا هنفسره بالتفسير اللي يتطابق مع الواقع الان. زي واحد طالع اسمه داود كريم او كريم داود او واحد اسمه كده، يعني انا مش متذكر اسمه حقيقي اسمه بالتفصيل، جاي يقول لك لا ده دانيال حتى في تفسيره للكلام اللي قاله في الرؤيا دانيال كان غلطان في كلامه، وبدأ يألف بقى الدب يبقى روسي عشان هو الدب الروسي، والاسد اللي له جناحات يبقى هي بريطانيا عشان سيطرت من الهند لاخر الدنيا والعلم بتاعها الاسد. وبدا الراجل بقى يشتغل ويالف من دماغه، يقول لك هو ده تفسير كلام دانيال وده حق ما فيش فيه حاجه وهتحصل كما ذكر دانيال، ودانيال نفسه اللي فسر كلامه هو نفسه. لا لا لا، ده دانيال غلطان او حسقيال غلطان، دانيال وحسقيال هتشوفوا العملية بشكل مفصل ان شاء الله. نرجع لكلام هذا الرجل، انا ما اعرفش اسمه صراحة، يعني لان المقطع اللي اتزعله هو بيتكلم كرجل متخصص مش عاجبه الامور اللي هي في علامات الساعة، وبيتكلم على عقيدة المسلمين. تم دي عقيدتكم في غير المسلمين، ولك سوف يقهر اسرائيل ويذبح اليهود. Jews, He will establish Islamic. سوف يؤسس قيادة إسلامية عالمية في القدس. لا الحقيقة هو الأمر كله منسوب لعيسى عليه السلام في نزوله وإنه هيكون في القدس والقضية مش قضية قيادة إسلامية عالمية ولا شيء من هذا القبيل. القضية كلها إن نجاح دعوة الأنبياء والمرسلين اللي كانت على الحق وفشل الشرك وفشل إبليس وما يتعلق بالدجال وما يتعلق بأصحاب الشهوات من يأجوج ومأجوج. World headquarters at Jerusalem. He will rule for 7 years, establish Islam as the only religion. وهقول لك هيحكم 7 سنين ويؤسس للدين الإسلامي الوحيد. هو ده فعلا اللي هيكون. لأن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا. أنتوا حرفتوه. خضوع واستسلام لرب العالمين. توحيد لا شرك فيه. ولك يأتي ممتطيا سهوة جواد أبيض بقوة خارقة للطبيعة. هو بيتكلم طبعا عن المهدي لكن الكلام ده أوصاف عيسى عليه السلام. هيحب كل من في الأرض. الترجمة سريعة شوية. سوف يعود. نعم المسلمون يعتقدون أن المسيح سوف يأتي ثانية. يعتقدون في عودة المسيح. احنا دي عقيدتنا وده اللي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فاحنا بنقولها بكل فخر ولله الحمد. يعني yes. المسيح سوف يعود. Muslims believe that Jesus will come again. They believe in the return of Jesus. Not. ولك ليس المسيح الحق. بيقول على المسيح عند المسلمين انه ماهوش المسيح الحق. مين المسيح الحق؟ بتاع الصليب اللي انضرب وخد على دماغه لغاية ما عجنوه يعني وقطعوه بقى خلاص لحم ودم. عيسى مصلوب عاجز لا حول له ولا قوة. هو ده الإله الحق عندهم يعني. المسيح الإسلام ليس الرب. لم يمت لم يرفع لا رفع. لم يضحي به لأجل الخطيئة لكنه سوف يعود. هذه عقيدة المسلمين ولله الحمد أثبتناها حتى من كتبهم. والباحثون الغربيون أثبتوا أن ما يتعلق بعيسى عليه السلام من التعاليم وما جاء من الرسالة اللي هو الإنجيل المفقود. الإنجيل المفقود اللي كان بين أيديهم وبيكتبوا وبينقلوا منه وبيخلطوه مع الوثنيات هم اللي حكموا قالوا لا الكتاب أو العهد الجديد عبارة عن خليط بين الحق وبين الباطل. Islam not God, didn't die, didn't rise, didn't provide a sacrifice for sin, but he does return. He's a prophet. ولكنه نبي وسوف يعود ولديه مهمة واحدة عندما يعود وهي دعم ومساندة المهدي. ودي عقيدتنا فعلا. شوف هو يعني الراجل بيحاول يشنع على العقيدة الإسلامية وهو كل ما يعرض اللي فيها تزداد جمالا وقوة وثباتا. إنما اللي هتسمعوه لما تتكلموا على الرؤية اللي عندهم يعني هتقول سبحان الله يعني مش عارف الناس دي على أي عقل يحكمون. And he comes back and he has one purpose when he comes back and that is to assist and aid the Mahdi. He returns. بقول سوف يعود. استمعوا إلى هذا كمسلم أصيل. هيقول إيه؟ To this as a radical Muslim. He comes back as a radical Muslim. ولك هيعود كمسلم أصيل. He will arrive. ولك سوف يضع رحاله على فكرة بجانب منارة بالقرب من دمشق. المنارة البيضاء اللي أخبر بها النبي عليه السلام. By the way, at a minaret near Damascus. وسوف يعود ممسكا بجناحي ملكين يقومان بإنزاله إلى الأسفل. أو ده الواقع اللي هيكون إن شاء الله على ما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. He will come back holding the wings of two angels who flew him down. To meet the gather. ليقابل جيش المهدي المحتشد في الشرق، الجيش ذو الراية السوداء. لا، ده تدليس من عندك انت، يعني ده خلط وتدليس عشان يشوهوا صورة الإسلام من خلال أتباعهم خوارج العصر بتوع الإخوان، فجعلوا الرايات السود وما يتعلق بالداعش عشان يشوه الصورة الحقيقية لعيسى عليه السلام والمهدي، لأن عيسى والمهدي هيجتمعوا على جبل الطور، وعيسى هيقتل الدجال في القدس عند باب لد. فالكلام ده موضح النبي عليه السلام، انتوا بتدلسوا ليه؟ هو ده اسلوبهم، عشان يقول لك يعني المهدي والاشياء دي كلها هي الارهاب الحقيقي والعنف الحقيقي اللي كان في الدواعش، والدواعش احنا اللي صنعناهم، مش احنا بقى، امريكا اللي صنعتهم. امريكا صنعت الدواعش عشان ايه؟ عشان تلوث عقيدتنا، عشان تضيع ديننا، لان الدواعش دول صناعة امريكية. ودلوقتي بعد ما المهمة انتهت وكل حاجة بنت واتضحت، اصبح الدواعش المأجورين اللي جايبهم امريكا من كل مكان، من اوروبا، من غيرهم، جنداهم هي اسرائيل، مش عارفين يودوهم فين، ومش راضين ياخدوهم. ما تاخدوا بضاعتكم، اوروبا جايبة اكبر ناس من الدواعش، الكل رافضهم، خدوهم بقى على مصر، خدوهم على سيناء، خدوهم على ليبيا، على اي مكان يفسدوا في الارض. لعبتكم كشفت يا معلم، خلاص. الجيش ذو الراية السود. The army of the Mahdi in the east, the army of the black flags. Jesus when he comes back with. ولك المسيح عندما يعود سوف يتضرع الى المهدي الذي هو اعظم منه ويصفه بمولاه. اي نعم، عيسى عليه السلام سيقف خلف المهدي في الصلاة، والمهدي يحاول يرجع عشان يتقدم عيسى، عيسى يقول له لا، إنما عقدت الصلاة لك. ده اللي أخبر به النبي عليه السلام، وإن شاء الله سيكون كما أخبر. Pray to the Mahdi who is greater than he. He will acknowledge the Mahdi as his Lord. He will make a pilgrimage. ولك سوف يحج إلى مكة، سوف يعبد الله، ومن ثم سوف يقود كل المسيحيين الذين سوف يتبعونه لكي ينكروا عقيدتهم في المسيح ويقبلون المسيح الحقيقي اللي هو عيسى عليه السلام. صحيح، وده اللي هيكون ان شاء الله عز وجل. Pilgrimage to Mecca, he will worship Allah, and thus he will lead all Christians who will follow him to reject their notion of Jesus and accept the real Jesus. Who is nothing but a prophet. والذي هو لا شيء سوى نبي وبشر. هو طبعا مستغرب، ده عيسى إلهنا، ازاي يقولوا فيه نبي وبشر؟ لا، ده هو كده برضو. سوف يضع تشريعات عالمية إسلامية. الحقيقة عيسى جاء متبعا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يحكم بالعدل الذي نزل في شريعة السماء، في إرادة الله الشرعية اللي موجودة في القرآن وفي السنة. ولك سوف يصبح أو سيصبح عيسى أعظم مبشر للدين الإسلام، فعلا هو هذا. And he will be the final witness. سيصبح آخر شاهد يوم القيامة على غير المسلمين، وده بالفعل عيسى عليه السلام نزل ليؤيد دعوة مش النبي عليه السلام، لا، الأنبياء والمرسلين سيؤيدهم عيسى عليه السلام. يعني عيسى جاء ليؤيد منهج، كل الأنبياء كانوا على الإسلام، انتوا اللي انحرفتوا، انتوا اللي أصبحتوا على الشرك، فجعلتم لله ولدا، جعلتم لله شريكا، أصبح في ثلاثة، آب وابن وروح قدس، وأمهم كمان المريم البتول او العذراء مريم ام الاله. اهدى. On the day of judgment against non-Muslims, Christians everywhere. بقول لك المسيحيون في كل مكان سوف يقرون بأنهم جميعا كانوا مخطئين وأن الإنجيل على خطأ وأن العهد الجديد على خطأ. هو لم يمت، لم يرفع، ليس إلها وليس ابن الله. هو لم يمت ورفع، ليس إلها صح وليس ابنا لله صح. ها؟ We'll affirm that they were wrong. That the gospel is wrong. The New Testament is wrong. He didn't die. He didn't rise. He isn't God. He isn't the Son of God. He himself will. سيعود بنفسه ليثبت مدى ما كنا عليه من خطأ. وهو ده الواقع. أنتم على ضلال وعلى خطأ عظيم جدا جدا جدا في قولكم اتخذ الرحمن ولدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، إفكا وزورا وبهتانا، ونقولها بملء الفم كما قال رب العزة والجلال، لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. دي عقيدة المسلمين. واللي يميع فيهم ويحاول يهون إن الكلام ده كلام ملوش لازمة دلوقتي وكلام من ده، هذا الشخص يشك في إسلامه، هو يراجع دينه هو. ده بنقوله ودي الحقيقة. لا نخشى في الله لومة لائم. دي حجة قصاد حجة. نثبته والكلام ده نثبته. وأثبتنا ولله الحمد من خلال تحريفهم للكلم عن مواضعه، مؤامرة النصارى على الكتاب المقدس، على التوراة والأناجيل، عندما استبدلوا اسم الجلالة الله ووضعوا مكانه اسم الرب الإله، مؤامرة. وبعد كده شالوا كلمة اسم الإله، أو شالوا اسم الإله وحطوا الرب، عشان بدل ما يبقى تذكر الرب تختلط تطلق على الخالق وتطلق على المخلوق فيبقى الرب يسوع. لعبة معروفة احنا كشفناها بالدليل والوثائق، وقلنا لهم روحوا شكونا بقالنا الوقت سنة ولا سنتين، سنتين او اكتر، روحوا شكونا، روحوا قولوا الراجل ده بيتهمنا بالتزوير ان احنا زورنا الكتاب المقدس. ولكن ولا جابوا سيرة. السر في كده ايه؟ لان فعلا الكتاب محرف. ما تقرا وتشوف هتلاقي اللعبة واضحة مش محتاجة. كشفناها وزعناها 1000 مرة. 1000 مرة على القناة. لكن ما تسمعش لهم اثر على الاطلاق. فما فيش داعي بقى نجنا نتكلم على عقيدة المسلمين واحنا على راسنا بطحة. الأنبياء جميعا كانوا على التوحيد. Come back and point out how wrong we've been. He will correct our. سوف يصحح كل تفسيراتنا الخاطئة وكل ما نحمله من فكر، وده اللي هيحصل فعلا من عيسى عليه السلام. Misinterpretations and all misrepresentations. Let me quote what. بل دعوني أنقل لكم ما يقول النص. سوف يحطم الصليب. أيوة عيسى هيعمل كده في آخر الزمن. الآن نعمل لكم إيه يعني؟ نخبي؟ ولا ما فيش داعي عشان ما تزعلوش؟ ازعلوا ولا انتوا حرين. ده اللي ورد عندنا. سوف يحطم الصليب. The literature says he will shatter crosses. وهذا تعبير مجازي يدعو لتحطيم الكنيسة. في آخر الساعة الله أعلم إيه اللي هيكون، لكن ده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. رمز المسيحية المعلق في الكنيسة هيحطم الصليب لأنه باطل. الصليب باطل، شرك بالله تبارك وتعالى. لما رأه النبي صلى الله عليه وسلم قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فواحد يقول ازاي تبوي المنارات المنفوعة بتاع الصليب دي والكنائس ده علشان حق حرية العبادة، طالما الناس دول عايشين في مسالمة وأمان سواء كانوا تحت ولاية المسلمين أو غير المسلمين في الدين، كل واحد حر. أنت هتتحمل مسؤولية أفعالك، أنت أشركت بالله، علقت الصليب، خلاص. ربنا سبحانه وتعالى جعل جهنم مفتوح. ودي عقيدتنا فيكم. احنا مش مؤمنين بالصليب يا اخي. هتقولوا فينا ايه؟ بتقولوا عننا كفار، بتقولوا عننا مش هندخل الملكوت، بتقولوا علينا ان محمد نزل على شيطان، بتقولوا ان دين الاسلام ده دين باطل. حد منكم يقول الاسلام دين حق وانا اؤمن به واشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله؟ فمش عايزين لف ودوران كتير. Metaphoric for the destruction of the church, a symbol of Christianity being placed in the church. He will kill. لك سوف يقتل الخنزير، سوف يفرض الجزية على غير المسلمين، لأنه لن يكون هناك غير مسلمين على قيد الحياة. لا يمكن فرض جزية على الأموات. ما فيش عداوة بين حد. فيضع الجزية. Pigs. He will abolish the tax on non-Muslims because there won't be any living non-Muslims. Can't tax dead people. And then ثم سيفعل شيئا آخر، سوف يقتل المسيح الدجال المذكور في المفهوم الإسلامي. والمسيح الدجال عند اليهود هو المسيح بتاعهم اللي هيجي يبني الهيكل. يعني المسيح الدجال هو بتاع اليهود. عودة المسيح أو المجيء التاني للمسيح. لا، هم أصلا اليهود بيكفروا بعيسى. المسيح عندهم اللي هو الدجال. والغريب في الأمر بقى إن ده بيثبت ما أخبر به القرآن من بعد عصر سليمان. هؤلاء نبذوا ما جاء في القرآن وفي السنة وما جاء من الوحي على الأنبياء والمرسلين، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فاليهود كلهم ماشيين وراء الدجال الأعظم اللي هو لوسيفر أو الشيطان اللي باقي إلى يوم الدين، إلى يوم القيامة، اللي صورته طالعة في الدجال وقاعدين منتظروه. فاليهود يرون الدجال مسيحهم. ده دلوقتي بس النصارى بدأوا يبرأ اليهود من دم المسيح، فبقوا هما الاثنين ماشيين في اتجاه واحد على المسيح الدجال على ان ده مسيحهم. ولذلك هتلاقي النصوص عندهم لخبطة لخبطة لا تتوقعها. وهضرب لكم أمثلة من ذلك في بقية هذه الحلقات إن شاء الله عز وجل. He will do one more thing. He will kill the Islamic Antichrist. He will kill the Islamic Antichrist. Then he will die. ثم سيموت ويدفنه محمد، قد يكون المهدي، لكن ليس قبل أن يدمر المسيحية عن طريق الكشف عن نفسه ومن هو في الحقيقة على إنه هو عيسى الحق. And be buried by Muhammad, but not until he has destroyed Christianity by revealing who he really is. One of the writings says. أحد كتاباتهم تقول بأنه سوف يتبنى قضية المهدي. هو القوة الضاربة للمهدي، هو القوة المنفذة المهدي، هو نبي المهدي. لا، شوف القضية كلها زي ما أقول لك لعبة شيطانية خبيثة جدا جدا، إن يحاول يصور لك الدواعش إن هو ده الإسلام، وإن ما عندوش أي رحمة ولا رأفة هذا الإسلام، وسيقتل المسيحيين في العالم علشان يثير البغضاء والشحناء بين المسلمين وبين المسيحيين. الكلام ده في آخر الزمن، وآخر الزمن له أحكامه، الأمور الغيبية ما نعرفش كيفيتها. إحنا لنا قواعد في التعامل مع النصارى، وعقيدتنا في النصارى واضحة، ومن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله العظيم، وكافر بنبي الإيه؟ المسلمين. كفر بكلام الله القرآن، وكفر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وده شأنه، هو حر، هيتحمل المسؤولية كاملة. مش معناه ان حق له ان هو يكفر هيدخل الجنة بقى كده والكل هيخش الجنة، لا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وكل واحد بيختار، لكن بيتحمل مسؤولية اختيار في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا لها أحكام وفي الآخرة لها أحكام. فمسألة ان طب انت عايزنا نعمل ايه يعني؟ الرجل ده بعد قاعد بيتكلم الكلام ده علشان يجيشنا يعني ايه؟ يعني سيبوا الاسلام وتعالوا النصرانية، تنصير. سيبوا الاسلام وادخلوا في النصرانية، او قولوا ان الله ثالث الثلاثة، او علقوا الصليب وحنسيبكم تعتقدوا ما تشاءون من القرآن. لا، العب غيرها يا اخوان. ده احنا عندنا مفيش فصال، لا إكراه في الدين صحيح، لكن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أنا آمنت بالله لا شريك له، يبقى ما فيش حاجة اسمها شرك مع التوحيد. ما فيش واحد يقول لي مثلا لا، ده أصبح الدنيا الوقت مش صراع بين حق وباطل، ده صراع بين حسن وأحسن. يقول له جاك خيبة، جاك خيبة، فضحتنا. لما يكون استاذ دكتور في الازهر نقول له جاك خيبه، قول له جاك خيبه كده. الصراع الدائم في البشريه كابتلاء من رب العزه والجلال للعباد هو هذا، اللي مش عاجبه يخبط راسه 60 حيط. ده دين مش لعبه، وحق ما ينفعش يتلعب بيه. الدين ما ينفعش التجاره فيه، لازم تقول فيه كلمه الحق، يزعل اللي يزعل ويتبسط اللي يتبسط، ده دين. انما لعبتهم مكشوف. نكمل كلامه. He espouses the cause of the Mahdi. He is the Mahdi's executioner. He is the Mahdi's enforcer. He is the Mahdi's prophet. And it is he. وانه هو من سيقتل المسيح الدجال. عيسى هيقتل المسيح الدجال بتاعكم. إذا كان يهودي لا يؤمن أصلا بعيسى. Who kills the Antichrist. That leads me to the third person. هذا يقود إلى الشخص الثالث، المسيح الدجال. The Antichrist will show up. The Muslims call him Dajjal. المسلمون يطلقون عليه اسم الدجال. He is the great deceiver. مخادع كبير، إبليس. He comes to earth on a mule and he's blind in one eye. أعور العين. He is an infidel. He is a false myth. هو كافر يصنع معجزات وهمية. هذا الدجال دجال المسلمين. هو ده الدجال عندنا فعلا، وده اللي وصفه النبي. Miracle worker. This Antichrist, this Islamic Antichrist. But you know who he claims to be? ولكن هل تعلمون ماذا يدعي؟ يدعي بأنه المسيح ابن الله، بل يدعي الألوهية. يعني عايز يقول لهم ان المسيح اللي بيقول انا ابن الله هو المسيح الحق. وعلى ما يبدو الراجل ده يهودي عايز يوقع المسلمين في النصارى يعني. فلك ازاي وهو لا مؤمن لا باسلام ولا بنصرانية؟ يعني شغل الخبث بتاعهم هو هذا. He claims to be Jesus, the Son of God. He claims to be deity. He will attempt to stop the. سوف يحاول إيقاف المهدي والمسيح اللي هو الدجال، لأنه حيروح على المدينة ويرجع تاني على الشام. Mahdi and the true Jesus, but the true Jesus will slaughter him. لكن المسيح الحق سوف يذبحه. This is their view of the truth. هذه نظرته من المسيح الحق. مسيحنا نحن هو دجالهم. الراجل ده يهودي. الراجل ده يهودي. المسيح الدجال اللي هو عندنا احنا، بقول ده المسيح ابن الله اللي عند اليهود والنصارى. Christ. Our Jesus is their Antichrist. Our Antichrist. دجالنا هو المخلص بالنسبة لهم. Is their redeemer. انا بس عشان اقول لكم المساله دي، خلي بالك هو واحد هنا بيصور الصوره دي، وفي المقابل تلاقي واحد تاني بيقول لك ان جميع الانبياء والمرسلين كانوا على الاسلام. يهودي برضو عكس الكلام اللي بيقوله الراجل ده، كان بيصنع لك طرفين. طب انت ما امنتش بيه ليه؟ نسمع كده الحته دي. There is a question, is the attitude of... ده واحد برضو يهودي متخصص بيتكلم على الله أعلم نيته، إن كان صادق في نيته فكلامه حق فعلا يعني، لكن هو بيقول الكلام ده عشان إيه؟ طب إذا كان حق أنت لما لا تسلم وتقول أشهد أن لا محمد رسول الله؟ على العموم نشوفه بيقول إيه. هناك سؤال حول موقف الإسلام في التاريخ. Of Islam to history. And in fact, what we find the basic attitude. بقول ما نجده في الحقيقة الموقف الإسلامي. Is that all history is in. إن لا يوجد تاريخ إلا للإسلام بس. الإسلام هو الأصل. إزاي يعني الإسلام هو الأصل؟ إن كل الأنبياء كلهم كانوا عن الإسلام. الأصل إن كل الأنبياء كلهم كانوا عن الإسلام. فهم أصحاب الحق الشرعي. اللي ينحرف عن الإسلام يبقى هو اللي باطل. سواء كان يهودي أو نصراني. بس غريب إن اللي بيتكلم يهودي. شوف إزاي. Fact in Islamic history. That means that all the major. وهذا يعني إن جميع الشخصيات الرئيسية في التاريخ كانوا مسلمين في الأساس. Figures of history basically are Muslims. From Adam down to our own. من آدم إلى وقتنا الحاضر. ده اسمه مشيشارون. So if the Jews are. لذلك إذا كان اليهود والمسيحيون. The Christians are. Demanding something. يطالبون بشيء وهم معتقدين على قول ان يعني لهم حق تاريخي في فلسطين وما شابه ذلك. And basing it on the fact that هناك ملك او هناك ملك يدعي سليمان او داود. فبقول لك سليمان وداود كانوا مسلمين. There was a king called Solomon or a king called David or a prophet called Moses. او هناك نبي يدعى بموسى. Or Jesus. أو عيسى. Then of course, what... إذن بالتأكيد ما يفعلونه هو قول شيء غير صحيح. اللي هم اليهود. أنتوا لا تبع موسى ولا عيسى. They are doing that saying something which is not true or in fact. أو أنهم لا يعلمون أن كل هؤلاء الأشخاص بالأساس كانوا مسلمين. ولا كل أنبياء. كل أنبياء. موسى. عيسى كل الأنبياء ومنهج الأنبياء كانوا على الإسلام كانوا مسلمين. They don't know that all these figures are basically Muslim figures. They were. It's... وفي الحقيقة منذ أن خلق الله العالم لا يوجد إلا دين واحد. ده طبعا يهودي بيعترف بكلام من ده. In fact, since the creation of the world, there is only one religion, and this is the religion of Islam. يقول لك ما فيش دين غير الدين الإسلام. في تاريخ البشرية كلها ما فيش غير دين الإسلام. لأن كل الأنبياء كانوا على الإسلام. So if anybody says, look, there is a place which is connected with. لو واحد قال إن في مكان ما مرتبط بسليمان زي القدس مثلا. With Solomon and that's the place where the temple of Solomon stood. وده كان في معبد سليمان. A true Muslim would tell you yes, absolutely. أي مسلم هيقول لك حقيقي أنت على حق تماما. ما هو سليمان كان مسلم. Absolutely right, but don't forget that Solomon was a. سليمان كان مسلم. Muslim. And David was a Muslim. And Abraham was a. وداود كان مسلم. وإبراهيم وإسحاق. Muslim. And Isaac was a Muslim. And Jesus was a Muslim. And this is what I mean by this. هذا ما أعنيه عندما أقول لا يوجد تاريخ إلا للإسلام. يقول الكلام ده واحد يهودي اسمه مشيشارون. طب إيه معنى الكلام؟ يعني أنت بتضرب وتلاقي. يعني ازاي يصنعهم اتجاهين؟ يقول لك اليهود حلوين، لا ده اليهود ارهابيين. قد يكون الرجل نيته كويسه. طب انت اذا كانت نيتك كويسه وانت مؤمن بالاسلام، ليه انت لسه على اليهوديه؟ ما تخليك مسلم. اهو ده الكلام اللي يقال. Islamization of history. And you can understand that through Islamization of. ويمكنك ان تفهم انه من خلال الاسلام جغرافية الأرض وملكها تعود للإسلام. يعني يقول لك أصل الأرض في ملكيتها وما يتعلق باستخلاف الله عز وجل لآدم لغاية محمد صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة. الأرض في الأصل بتاع المسلمين. ربنا استخلفهم فيها كأناس يخضعون لرب العالمين فيما استخلفهم واسترعاهم. فاللي هيكفر أو هيشرك او حينحرف يبقى هو اللي شاذ، فما يجيش يطالب بحق له من خلال ان الارض في الاصل للاسلام مش لغيره، ولا جغرافية الارض وملكها تعود للاسلام. No geography anywhere which was connected with these people or with these prophets which were all Muslims becomes a Muslim territory. إذن تصبح إقليم إسلامي، أي حد تبع المسلمين وتبع الأنبياء والمرسلين يبقى إقليم إسلامي. And therefore, when Islam was not وبالتالي عندما لم يكن متواجد الإسلام في هذه الأماكن يبقى ده حق مغصوب بتاع المسلمين وأنتوا اللي اغتصبتوه. In that area before Muhammad came to it, but it قبل ما مجيء محمد صلى الله عليه وسلم كان ينبغي أن يكون الإسلام متواجد هناك بالأصل، لأن الإسلام أصلا دين عيسى ودين الأنبياء من قبله هيبقى دين محمد. Should they be there in that area, I mean in the Middle East or other. والمنطقة التي أعنيها هي الشرق الأوسط أو مناطق أخرى خارج منطقة الشرق الأوسط. Other parts outside the Middle East which are now Muslim parts. Any place like this had to be يبقى أي مكان زي كده المفروض يكون للمسلمين، فلما حد يجي ياخدها يبقى مطلوب من المسلمين انهم يحرروا هذه البلاد. يعني شوف الفلسفه بتاعته على اساس انه يقول لك الفتوحات الاسلاميه كانت بتنطلق علشان تحرر هذه الاراضي وترجعها للاسلام، مع ان القضيه ما كانتش كده برضه. ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. ان ربنا سبحانه وتعالى دعانا الى ان نقول للناس انتم خلقتم لعبادة الله وحده لا شريك له، وهذه الارض استخلفكم واسترعاكم فيها، فاسلموا تسلموا، زي ما الرسول بعت لهرقل ولكسرى ولغيرهم من الملوك. مش جايين عشان ياخدوا ارض، لكن هو تفسيره على ان الاسراع كله على ارض. To be freed, not to be conquered, to be liberated. So Islamic. لذلك ظهر الإسلام في التاريخ وتاريخ محمد صلى الله عليه وسلم. Appeared in history in the time of Muhammad, or reappeared in history from their point of view. أو ظهر الإسلام من جديد في التاريخ من وجهة نظرهم. Reappeared in history as a liberator. يبقى عاد الإسلام إلى التاريخ من وجهة نظر إن هو محرر لهذه الأرض لتكون لله عز وجل. And therefore there is no. ولا يعتبر احتلال لأرض أو لأراضي وبلدان الغير لأنه كان متواجد بالأصل. Islamic occupation. If somebody occupied anything, إذا كان شخص قد احتل شيئا يكون دائما شخص آخر وليس من المسلمين. It'd be always somebody else, not the Muslims. So there is no Islam. وليس هناك احتلال إسلامي، لذلك ليس هناك احتلال إسلامي وإنما هي لتحريرها وإرجاعها إلى أصلها. اللي هو الإسلام. طيب أنا حبيت أعرض الكلام ده ليه؟ عشان أبين حقيقة معينة. إيه هي؟ إن مسألة اللعب بالدين والكلام على التفسيرات الخاصة باليهود والنصارى للمسيح والدجال وما يتعلق بذلك، ان دول حرفهم الشيطان اضلهم، مع ان في الكلام اللي موجود في التوراة او موجود في الاناجيل او موجود في كتب الانبياء او في الكتاب المقدس في العهد القديم او الجديد نسجت قصص وثنية واشياء غريبة جدا جدا على بقايا حق موجودة من دعوة الانبياء والمرسلين. دورنا احنا في فصل اتنين هذا الحق يا جماعة، وهتلاقيه يقع على الفطرة، يقبل العقل والمنطق، وده الكلام اللي مش ممكن يقبله عقل حد. فهنا استغلال الدين عند القساوسة والبابوات في مسألة تفسير الرؤى والحديث عن النبوءات والاشياء اللي زي، حتى ان هؤلاء يقول لك المسيح جالي وقال لي فسر الرؤيا واتكلم عنها، وكل واحد بقى الشاطر قوي في اقناع الناس على اللي هو عايزه يبقى ده بطل. السيس بطل بقى يجذب الناس وياخدهم وممكن يعمل قناه فضائيه كامله علشان خاطر الكلام ده كله. إنما الحقيقة بتبقى واضحة جدا جدا جدا. شوفوا إحنا عرضنا علامات الساعة بأشياء محددة أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، اللي وقع وقع وشفناه بعينين، والذي لم يقع إن شاء الله سيقع كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى الكيفية التي أرادها رب العزة والجلال، وإخباره عن أشياء بعينها وبنصها إن هيكون كذا في المكان الفلاني كذا. واللي بيقول الكلام ده مين؟ نبي. اللي بيقول الكلام ده نبي آخر الزمان، محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء المرسلين، بيقول لك كذا وكذا، وتفاصيل علامات الساعة في برنامج اللي احنا بنقول فيه نحو يوم الحساب. اما تتكلم بقى على الآخرة وما يحدث فيها من تفاصيل، وضح القرآن الكريم حتى لا تكاد سورة تخلو من الحديث عن القيامة وما يحدث فيها من أمور. لما تيجي تتكلم على القيامة عند أهل الكتاب أو عند اليهود والنصارى، وتتكلم على موضوع سفر الرؤيا، رؤيا يوحنا هو قاعد بيصف الكنائس السبعة والوحش والتنين والبتاع، يا عم في ايه السبب انتوا بتعملوا ايه اللي انتوا بتعملوه بالظبط؟ انا صراحة يعني هنضرب امثلة ونماذج طبعا، وهنقرا مع بعض الكلام اللي هم كتبوه في الكتاب المقدس. خلي بالكم يعني احنا الميزة اللي احنا بنحاول نوضحها للناس ان احنا ما بنتعاملش مع كلامهم، احنا بنتعامل مع النص اللي بيقولوا عليه وحي مقدس، تزول السماوات والارض ولا يزول حرف واحد منهم. نقرا حزقيال ونسمع اللي موجود في حزقيال، نقرا دانيال، حزقيال نبي عندهم له نبوءات، ودانيال له نبوءات، وعيسى نفسه، ويحيى عليه السلام، ويوحنا اللي انا بقول لكم ده يحيى مش يوحنا، اخد بالك ازاي؟ يحيى اللي هو نبي هنقول عليه يوحنا برضه، بس الاسم بتاعه يرتبط بعيسى عليه السلام في حياته. فأخبر عن عيسى وعن صعود عيسى وعن نزول عيسى وعما سيحدث في آخر الزمان، اللي بولس عجنه مع الوثنيات وطبخه وطلعنا ما يسمى بسفر الرؤيا، ونسبوا الواحد من التلاميذ أتبعه عشان يتصرف براحته. لكن الحقيقة مش كده، الحقيقة ليست هكذا. ولذلك الحديث شيق وممتع، تعال شوف عند الآخرين واحمد الله عز وجل على أن من علينا بنعمة الإسلام، ونسأل الله الهداية له إنهم يفوقوا ويعرفوا. قرنوا اللي معروض عندنا والمعروض عندكم، لأن بعض الناس يقول لك ده المسلمين عندهم أساطير. إيه يا رجل، إذا كان عندنا أساطير هم اللي عندكم ده إيه؟ نشوف اللي عندهم بس في الحلقة القادمة بإذن رب العزة والجلال. أسأل الله لي ولكم السداد والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع. دنيانا يا لها تجري مجرى الساحات، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها تجري مجرى